المسؤوليات والالتزامات. بنمر كلنا بالحياة بمراحل فيها من هو مسؤول عنا وبيشد علينا، قد يكون من الآباء والمدرسين والمدراء، وقد يستمر هذا يعني الوضع مدة طويلة، وقد نجد أنفسنا التزمنا بأنفسنا أو أصبحنا مسؤولين عن أنفسنا وتركونا هؤلاء بأي ظرف من الظروف، سواء كان برحلهم من الحياة، برحلهم من الجوار، أو من المراحل التي نخوضها والظروف التي أو الأشياء التي يعني الأوضاع والأحوال التي ينبغي أن نكون سويا فيها، ثم نجد أنفسنا لوحدنا. هل والله بنكون زيهم أم بنجد أنفسنا كده يعني على هواها، وأي حاجة كده تجيبنا يمين وتجيبنا شمال، ومن الممكن أن نضيع في الخطر، يعني مش عارفين، زي ما يكون كده واحد رايح مشوار وعنده العنوان ووصل بالإرشادات، واحد آخر لا عنده إرشادات ولا عنده عنوان وماشي تائه، ما هوش عارف هو رايح فين ولا جاي من فين. فإحنا مين؟ هل إحنا عندنا والله الهدف بتاعنا، العنوان بتاعنا اللي عايزين نوصل إليه، ولا هنفضل كده هو مشتتين في هذه الحياة مش دريانين والله إزاي نستطيع أن إحنا يكون لنا يعني حياتنا الصحيحة السليمة التي ليس فيها من البكاء، ليس فيها من الحرمان، ليس فيها من يعني نقول هم حققوا ليه واحنا محققناش، هم عملوا ليه واحنا ما عملناش، هم وصلوا ليه واحنا ما وصلناش، هم حققوا احلامهم وطموحاتهم او الاشياء الضرورية والاحتياجات الاساسية في الحياة واحنا مش قادرين. هنندم على حياتنا، لاننا كما ذكرت اصبحنا يعني تخلوا عنا من ارشدنا ومن يعني يأخذ بأيدينا إلى الطريق السوي السليم الصحيح اللي وصلنا لتحقيق الأهداف، وبيعطينا الشيء يعتمد عليه، كمان مش أي شيء، لا بيعطونا أشياء يعني فيها من الخير لولاهم هؤلاء الذين قصوا علينا كان زماننا في أوضاع أشد و أصعب مما نحن فيه الآن. فياريت إن إحنا نعمل حاجة آخرين يقولوا والله حاجة حلوة جميلة دول يعتمد عليهم، وليس دول يعني بلاش الواحد يقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات نستمع إليها فيها من العظة، فيها من العبرة، فيها من معرفة الأمان، الطريق الآمن والطريق الخطر، نعرف الظروف المختلفة اللي ربنا جنبنا إياها، الظروف الصعبة، الظروف المأساوية، الظروف الخطرة. نسأل الله أن يديم علينا نعمه وفضله وكرمه، نعتبر كما ذكرت بالآخرين ولا يعتبر بنا الآخرين، أن نكون من المعزين وليس ممن يتعزى، أن ندرك الحياة بمصاعبها وتسهيلاتها، وإن الدوام لله، والأشياء الحلوة اللي بتعملها هي اللي بتعود لك، والأشياء الوحشة تعود لك، وبرزة الجحيم لمن يرى. الإنسان اللي بيتبصر كده بيعرف الدنيا، لما بينظر كده حواليه بيعرف والله الخير اللي عمله وبيعرف الشر اللي عمله، بيمله بيتضح له كل واحد، ما فيش حد يتحاسب عن حد، لا أب يتحاسب عن أبنائه ولا أبناء يتحاسبوا عن آبائهم، وإنما بندعو البعض اللهم اغفر لي والوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، اللهم دم علينا فضلك وكرمك ومنك وعطاك وسلم. تواصلنا سوا هو مثل تواصلي لما كنت بتواصل مع كل تلك المواقع والجهات. الواحد يتطرق إلى كل تلك الأحداث السياسية والرياضية والاجتماعية والفكرية والأدبية وفي العمل والتخصصية يعني أصل في الكمبيوتر ومجال التقنيات والأشياء اللي زي كده. فده المجال الاجتماعي، المجال العائلي اللي الواحد يحاول بقدر كان أيضا أن يتواصل فيه. وطالما الإنسان عنده خبرة وبيعطي من هذه الخبرات وفي إطار حياتنا، إذا الواحد قال شيء بيكون مفهوم أكثر من أن يستمع إليه الآخرين، ولكن أيضا الآخرين يستمعوا إليه. بمعنى أن الواحد لما يجي في دوات يعني يدخل المطبخ ويعمل أكل ولا حاجة زي كدوات وهنقعد نأكل، عارفين الله إيه مسبقا يكون طعمه إيه. الغريب هي تذوق الأكل، مش غريب، لحمة، دجاج، بقوليات، خضروات، بهارات، أشياء زي كدوات، وبيحاول بقدر الإمكان يظبط. أو لما يجي الإنسان يعمل يفصل لبس على سبيل المثال أيضا، فاهم المآسات، ولكن هيجي الغريب هيعرف الله إن ده مآس ولا مش مآس من خلال القياس، ويعني هيكون له إيه ملحوظات، أو هيقول مش تبعه، لكن هيشوف هيعرف الشيء ده إيه هو، هيقول شيء حلو ولا شيء جميل، لكن قد يناسبه قد ما لا يناسبه. وإذا ما ناسبوش مش معناته إنه وحش، وإنما معناته إن المواصفات مش مظبوطة، المواصفات مش مظبوطة، ولكنه أو المآسات يعني المواصفات هي المآسات، وإنما هيكون الشيء هم كده عشان كده بيعرضوه في بيعرضوا الأشياء المنتجات في المحلات، وكل واحد بيروح يشوف مقاس، بعضهم يلاقي وبعضهم ما يلاقيش. وإنما في فري سايز، فري سايز يعني زي الإنسان اللي بيتكلم مثلا في الدين، يعني أشياء الكل هفهمها. لما يعني يبدأ يتكلم في الدين أي حد بيستمع إليه، زي في رمضان كده الكل بيستمع إلى الأحاديث، بيستمع إلى القرآن، بيستمع إلى أشياء عامة مفهومة معروفة للكل، كل يقبلها ويرضى بها أو لا يرضى بها، وإنما هيتطاعد بها، هيفهم، هيعرف، سواء في لحظتها أو في وقت متأخر، وإنما في يعني شيء، في شيء يعني مهم